لكن ينبغي أن يتفطن إلى أن التفسير بالأثر ليس على إطلاقه. إذا عرفت هذه الأصول الأربعة، تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال التابع أو أقوال الصحابة أو بأقوال التابعين، فينبغي لنا أن نفهم أن ليس كل ما جاءنا من هذه الطرق أن نقبله سوى القرآن، فإن تفسير القرآن بالقرآن أمر مقبول بلا شك، لكن إذا جاء تفسير القرآن بالسنة فهل يقبل على إطلاقه؟ أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة فهل يقبل؟ أو تفسير القرآن بأقوال التابعين فهل نقبله؟ لا شك أن الأمر ليس على إطلاقه، وأن الأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين قد دخلها شيء يشوبها من الوضع وسرى إليها الدس والخرافات، فليس كل ما يوجد في كتب التفسير من آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة أو التابعين أنها تكون مقبولة وتكون صحيحة، بل فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود لا يصح ولا يقبل، وقد يكون من الأحاديث الموضوعة والأكاذيب المختلقة. طيب، إذا عرفت هذا فما الذي يعني تسبب في وجود هذه الأحاديث ودسها في كتب التفسير؟ لا شك أن هناك أسباب، منها أولا كثرة وضع التفسير، إننا نجد أن من ضعفاء النفوس من أكثر الوضع في التفسير لأسباب كثيرة، إما لمذهب ينتحله وهوى يتبعه أو رئاسة أو منصب أو تقرب إلى أحد من الكبار، فهؤلاء لأجل هذه الأغراض الدنيوية دعتهم أنفسهم الدنيئة إلى أن يكذبوا إما على الرسول صلى الله عليه وسلم وإما على الصحابة والتابعين، فيكذبون ترويجا لمذهبهم أو نحو ذلك. فالوضع موجود، وطالب العلم ينبغي له إذا وجد شيئا في القرآن الكريم أو في كتب التفسير ينبغي له أن يتأمل كثيرا، فليس كل ما جاء في كتب التفسير من أحاديث كلها صحيحة، ففيها الصحيح وفيها غير الصحيح. فمن أسباب وجود هذه الأمور الوضع، وكذلك دخول الإسرائيليات، فإن من أسلم من اليهود والنصارى دخلوا في الإسلام نقلوا لنا تراثهم مما يتعلق في التوراة، ونقلوا لنا لأن القصص الواردة في القرآن كانت تتشابه مع القصص الواردة في التوراة، وخاصة ما يتعلق بقصة موسى مع بني إسرائيل ومع فرعون، فإنه جاء في القرآن إجمالا لها وتفصيلا لها، واضطر أو نقول يعني فوجد من العلماء سواء في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو تابعيهم إلى البحث عن هذه الأمور في كتب أو في ما ينقل عن بني إسرائيل، وخاصة أنه دخل في الإسلام عدد منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه يهودي أسلم وحسن إسلامه وأصبح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومثل كعب الأحبار الذي دخل في عهد الصحابة وكان من التابعين، ووهب بن منبه وبن جريج وغيرهم، فهؤلاء كانوا علماء وكانوا يحفظون كثيرا من قصص السابقين، فنقلوها لنا وتسربت هذه الإسرائيليات في كتب التفسير، ولكن في عصر الصحابة كانت قليلة جدا ومحدودة، وكان الصحابة لا يرغبون في التحديث عن بني إسرائيل، فلما جاء عصر التابعين توسع الأمر، ولما جاء عصر تابعي التابعين شغف كثير من أهل التفسير ومن العلماء بالبحث عن هذه الإسرائيليات وذكرها في تفسيرهم، فامتلأت كتب التفسير بهذه الإسرائيليات. ومنها أيضا حذف الإسناد من أسباب التسرب، هذا أسباب ضعف الرواية وضعف الأثر هو حذف الإسناد، فإن العلماء في أول الأمر والمفسرون كانوا يستدلون بتفسير الآيات القرآنية بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، وكانوا يسندون هذه الأقوال وهذه الأحاديث بأسانيدها، يروون بأسانيدها حتى يميزوا هذه الأسانيد الصحيحة من الضعيفة. ثم بعد ذلك لما امتد الوقت وتوسع الناس وكثرت التفاسير، بعض العلماء حذفوا هذه الأسانيد، وحذفها هي الطامة الكبرى التي لا تميز بين الصحيح من السقيم. فلما حذف بعض المفسرين هذه الأسانيد، فإذا جاءت رواية عن ابن عباس مسندة إليه بسند حذف هذا السند، لا نعرف الصحيح من السقيم ولا نعرف المقبول من المردود. فلما حصل هذا الأمر وحذفت الأسانيد، اختلط الصحيح بالضعيف واختلط المقبول بالمرفوض. فلذلك حذف الإسناد هو الطامة الكبرى في دخول الرواية الضعيفة المردودة والموضوعة في كتب التفسير.